يعبروا بعضكم لبعض للرؤية لا رؤية واضحة. فالأخرى لا تضارون في رؤيته، لا تشكون في رؤيته، فهذا فيه بشرى لأهل الإيمان وأن يرون ربهم يوم القيامة في الموقف وفي الجنة. فإن استغفروا أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فعلوا، يعني المحافظة على تلك الصلاتين أكثر من غيرهما من أسباب التلذذ برؤية الله ورؤيته سبحانه وتعالى في يوم القيامة وفي الجنة. ويفيد أن لأهل الصلوات خصوصية، المحافظة على الصلوات والمعتنين بها لهم خصوصية في الرؤية في وجه ربه عز وجل، رؤية أكبر من غيره. قال الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في الحديث الصحيح أنه قال: الزيادة النظر لوجه الله. فأهل الإيمان الذين أحسنوا إيمانهم لهم الحسنى وهي الجنة، ولهم زيادة في النظر إلى وجه الله عز وجل لكمال إيمانهم وكمال تقواهم ومحافظة على الصلوات وأداء حق الله وحق عباده. والحديث الثالث عن النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث حديث: حديث بريدة من ترك صلاة العصر حبط عمله، واللفظ الآخر: من فاته صلاة العصر فكان أوسر أهله وماله. من فاتته في مصيبة عظيمة كان أوسر أهله وماله، فاتته الجماعة أو فاتته في وقتها لنوم أو غيره فكان أوسر أهله وماله. أما من تركها عمدا فإنه يحبط عمله، يكفر بذلك. من تركها عمدا بطل عمله وكفر بذلك كغيرها من الصلوات، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم: العزم بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا يوجب العناية في الصلوات والمحافظة عليها والحذر من تركها أو التساهل بأدائها في الوقت، في عمود الإسلام وهي الفارقة بين المسلم والكافر، وهي الحافظة. من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. والحديث الأخير يقول صلى الله عليه وسلم، الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب العبد من عمله صلاته، أول شيء يحاسب عليه واقعية صلاته. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وفي اللفظ الآخر: فإن قبل صلاته قبل سائر عمله، وإن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله. فعليك يا عبد الله أن تحرص على المحافظة على الصلاة بطمأنينة وإخلاص وخشوع، وأن تكون لك عناية بالفجر والعصر أكثر وأعظم. رزق الله الجميع التوفيق والهداية، صلى الله وسلم على رسول الله. بعض الناس يعني ما يصلون إلا في شهر رمضان، وبعض الناس من الجمعة إلى الجمعة، إن شاء الله العافية. أقول كفر، كفر منه كفر، هذا الصحيح من أقوال العلماء. من تركها ولو ما جحدها كفر. يقول في صلاة: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. العزل اللي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. من ترك صلاة العصر حبط عمله، حبط عمله يكون كفر. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعمل. ما شاء الله. الله إليك. الذين يتهاونون يعني ينمون عن صلاة الفجر وصلاة العصر ما جحدوها، بس إذا قاموا الله أحسن اللي ينام عن صلاة الفجر ويجبدها بالعمل. إذا تعمد يكفر بذلك، إذا تعمد ذلك يكفر بذلك. أما إذا غلبه النوم عليه يبادر الصلاة إلى استيقظ. أما اللي يتعمد في وقت الساعة لوقت ذهابه إلى عمله جاهز منه يصلي إلا بعد وقت. أو العصر يجي مثل ذلك ترك عمدا هذا يكفر بذلك إن شاء الله. لو كان شبه يومي، نعم، لو كان شبه يومي أحسن إليك يكفر بأول مرة، وكل ما زاد تركه زاد كفره. إن شاء الله. يقولون بالنسبة للذي لا يصلي أو ترك يصلي وترك يترك الصلاة، يقولون هذا ليس

كان مسكنه بعيد وكان لا تخطئ الصلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم محافظ عليها مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمشي على رجليه فقيل لو في يا فلان لو التحت حمارا تركبه في الظلمه في ليله الظلمه وفي الرمضاء وقت الحر قال ما احب ان بيتي بجنب المسجد اني احب ان يكتب الله خطايا ذاهبا وراجعا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد جمع لك كله جمع لك تكفر الخطايا وحط السيئات ذاهبا وراجعا ففي هذا فضل عظيم وحث جميل على الذهاب الى المساجد وصلاه الجماعه فيها وان ذلك من اسباب تكفير السيئات وحط الخطايا ورفع الدرجات وفي ذلك يظهر شعائر الاسلام بين الناس والدعوه الى الصلاه بالفعل وفق الله لي. ما دون السابعة تركه أولى إذا تيسر لا يشوش على الناس مثل دون السابعة لكن لو حضروا ما يضرون لأن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم إذا أسمعوا بقاء الصلاة فلا تجوز ولم ينههن لأن قد يحتاج إلى مجيء قد يضطر إليه ما عنده جيفزة أم هي حاضرة أو مطلقة أو ميتة أو أيتام عند الصغار ما عندهم يبزاه ما تخبوهم أما إذا كان بلغ سبعا فإنهم صلي مع الناس. لا بد يا شيخ من استحضار النية والخطوات لا بد من استحضار النية ما دام لا من الصلاة كيف أو ما دام لها من نية الصلاة هذه النية. بالنسبة للشخص كان يأتي مثلا في وزارة البديعة أو من دخل المحدود على السيارة لا يجب أن يسمع الدرس هنا ويحضر صلاة الجماعة هل يطلب إليه؟ يرجع هذا كله كالناس تحلق في يوم الجمعة منها عنه قبل الصلاة منها عن الصلاة فلا بأس زيارة المريض عود المريض بالوجوب هذا الأصل في الأوارد هو الأصل لكن نعرف عند العلماء أنها سنة مؤكدة من الأصل الأول والوجوب هذا الأصل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل المشي إلى المساجد وعن جابر رضي الله عنه قال خلت البقاع وهول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم فقالوا ما يسرنا أننا كنا تحولنا رواه مسلم وروى البخاري معناه من رواية أنس وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها من شاء وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها من شاء فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام متفق عليه وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المسائل في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة رواه أبو داود والترمذي والله التوفيق والسلام عليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد هذه الأحاديث التي قبلها في فضل المشي إلى المساجد ومن الخطأ إلى المساجد فيها خير عظيم

من مكان بعيد في الرمضة والظلمة فأشير عليه يتخذ حمارا، فقال لا إني أحب أن تكتب خطايا الله بنو آدم وعيده. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله قد جمع له ذلك كله. وليس معنى لباطن يبقى في المسجد لا يعمل لحاجاته ولا يذهب لقضاء حاجة أهله ولا يبيع ولا يسلع، المقصود أنه يكون على باله الصلاة وعلى همته وعلى عزمه لا تذهب عن قلبه وفكره، بل كل ما فرغ من الصلاة فالصلاة على باله لا ينساها ولا يقرف عنها، بل هو مرابط في هذا الأمر بالتذكر والعناية والمحافظة والمسارعة كل صلاة في وقتها. حديث آخر حديث ابن سعيد إذا رأيتم الرجل ذات المسجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا الحديث فيه ضعف عند أهل العلم ولكن له شواهد، فإن الصلوات من حفظ دينه، والله يقول إنما يوم الصلاة الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، فعمر المساجد هم أهل الصلاة، هم أهل الاستقامة، هم أهل الإيمان الصادق. فلا شك أن انتظار الصلاة بعد الصلاة والمحافظة عليها من دلائل الإيمان، من دلائل الصلاة، ومن دلائل الخير. فالمحافظة على الصلاة وليالها من الدلائل الظاهرة والعلامات البينة على صلاح الرجل وقربه من ربه وبعده عن صفات المنافقين. وفق الله الجميع. هل يشهد للرجل بالصلاح بمجرد عيادته من المساجد؟ هذا مثل ما في حديث هذا وان كان فيه، لكن الادله العامه تشهد ذلك، فان الرجل المحافظ عليها لا شك انه من خيره الناس ومن يشهد له بالخير، لان لا يحافظ عليها الا مؤمن. نعم. تعمد الى ذهاب المسجد الابعد مع وجود المسجد القريب. لا. إذا كان مصلحة ما خالف، إذا كان ذهاب الأبعد ما يضر الأقرب ولا يشبث أيضا فلا بأس، أما إذا كان وجهه أقرب يجمع الناس أو يحضر بالتذكير أو يحضر غير لهم أو يلاحظون يخشونه فيحضر الناس جيرانه، يعني يكون في حضوره مصلحة فليس الأقرب. تتبع الصوت الجميل صوت الإمام الجميل، لا ما في بأس، المقصود صالح مثل التراويح وأشبه صلاة الفجر مقصود صالح. يعني العوام يعني شغل واحد يصلي ومثلا يسمع اغاني يقول لا تصلي، ومجرد تسمع اغاني تصير من المنافقين. هذا غلط. هذا غلط. الله يصلي ويحافظ على الصلاة ويهديها الله، يبتعد عما حرم الله، والصلاة تنهى عنها إذا حافظ عليها منتهى يترك هذه الأشياء. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، من حافظ عليها صادقا نهى عن الشر. سنة الجمعة أول شيخ الإسلام أنها تفعل بعد الصلاة، تفعل في المسجد البركات، تفعل في البيت ركعتين تريد التخصيص. لا ركعات مطلقة، بعض الناس يستدرين يصلي في البيت ركعتين، لكن ما يدل على تكفير أخر. الأفضل أربع مطلقة حتى في البيت. يد الرسول قال من كان مصليا فالذي يصلي بعدها أربعة، إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا بعدها أربعة. هذا عام يعم البيت ويعم بل هو أفضل. كل من صلى في البيت ركعتين يدل على الأمر مخصص ميسر. الحمد لله.